بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتاب التوحيد في مباحث الصفات، صفات الرب جل وعلا التي اتصف بها بما يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. 59 في كتاب التوحيد الذي علق عليه فضيلة الشيخ صالح فضيلة الشيخ علي بن محمد بن محمد بن ناصر بن ناصر الفقيهي، جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علق فضيلة الدكتور الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا على باب بيان آخر يدل على ما تقدم، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه السر والجهر. نعم. قال: إنما ورد هذا كله ضمن إثباته صفة السمع والبصر. نعم. إنما ورد في هذا الفصل من آيات استدل بها المصنف على إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل على أساس قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنها قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وما تلا ذلك من أحاديث متنوعة كلها تثبت صفة السمع لله عز وجل وتنفي عنه النقص والخلل. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها بعد هذه الآيات مباشرة، وفيه ذكر سبب نزول آية المجادلة، وقولها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في جانب البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا فيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وهو وصف كمال وجلال اتصف به الرب سبحانه وتعالى، حتى إن أم المؤمنين تقول إنها بطرف البيت ولا تسمع كثيرا مما يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المرأة، ولكن الله سمعه وأجاب عنه بما أنزل من آيات القرآن. نعم. قال إن هذا الحديث الذي قالت فيه عائشة هذا القول، وقد حضرت القصة ونزول القرآن في نفس اللحظة في بيتها، يوضح للمسلم المؤمن بالله ورسوله وبما جاء في كتاب الله أن ما وصف الله به نفسه هو حقيقة كما قال وأخبر، وأن الذين يذهبون إلى تأويل صفات الله تعالى قد ضلوا وحرموا أنفسهم معاني أسماء الله وصفاته التي تعبد بها عباده، حيث قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن أثبتها وتعبد الله بها فقد حصل امتثل الأمر وأطاع الله، ومن تأولها ومنع ظاهرها فقد ضل عما أراد الله جل وعلا. نعم. فمن تأولها فقد صرفها عن معانيها التي دلت عليها، وكيف له أن يدعو الله بشيء لا حقيقة له في اعتقاده؟ أي كيف يطلب من الله المغفرة والرحمة من الله عز وجل وهو قد صرفها عن معانيها التي دلت عليها؟ وهكذا بقية الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكن شؤم التأويل جعلهم يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، يدعون نفي الصفات عنها. نعم. ومعلوم أن الذات المجردة لا توجد إلا في الأذهان. نعم، ليس لها وجود في الخارج. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر ما يدل على الفرق بين سماع الخالق وسمع المخلوق المحدث. قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا نفى الله سبحانه وتعالى أن تماثله صفة من صفات مخلوقاته، ثم أثبت لذاته جل وعلا صفة السمع وصفة البصر، وهذه الصفة يلاحظ أن سائر المخلوقات موصوفة بها بالسمع وبالبصر، في الحيوان وفي النبات، في الحيوان وفي الطير وفي كل المخلوقات موصوفة بالسمع وموصوفة بالبصر. والله سبحانه وتعالى أيضا وصف نفسه بالسمع والبصر، وهذا الوصف تميز به جل وعلا وانفرد به ونفى أن يماثله غيره، لأن هذه الصفة صفة ذات، صفة أزلية، صفة سرمدية، صفة باقية، صفة مستمرة، صفة دائمة، بخلاف غيره من المخلوقات فصفاتهم مسبوقة بعدم، وصفاتهم منتهية إلى عدم، ولذلك تباينت، ولذلك انتفت المثلية بين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم. وقال عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، الآية. نعم. وقال عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الآية. نعم. فأثبت أنه سمع ما يقولون. نعم. وقال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية. كل هذا في تأكيد إثبات صفة السمع. ثم قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل وأحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية الضرير حاء قال وأخبرنا محمد بن عبيد الله ابن أبي رجاء الهروي بمكة قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية. قال: هذا حديث مجمع على صحته، رواه جماعة عن الأعمش. حيث أثبتت أن الله جل وعلا سمع وهي في طرف البيت لم تسمع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.